لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، من أعظم الوظائف الشرعية طلب العلم، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك أثنى على أهله فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واستشهد العلماء على أعظم مشهود وأجل قضية، وهي قضية الألوهية والوحدانية، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعلماء لهم درجة ومنزلة لا تدانيها درجة، العلماء بالله وبشرعه، العلماء بدين الله سبحانه وتعالى. وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، وبين أنه من السبل الموصلة إلى الجنة، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبين أن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن فأنت حينما تتعلم وتطلب العلم كأنك تحصل جزءا وقدرا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنعم بذلك، وما أعظمها وما أشرفها من درجة ومنزلة. ثم إن حال الأمة لا يخفى على أحد، وما يصيبها من شدائد ونكبات ومصائب، وأعظم طريق لإخراج الأمة من هذه الكبوة إنما هو التعلم، ثم اتباع هذا التعلم بالعمل، ودعوة الناس وتربية الناس على الإسلام. وسنبدأ إن شاء الله في هذا الدرس في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار. أبدأ أولا بعنصرين. العنصر الأول: لماذا ندرس السيرة؟ ما أهمية دراسة السيرة؟ ما الأسباب التي تجعلنا نعتني ونهتم بدراسة السيرة؟ والعنصر الثاني: التعريف بالكتاب والمؤلف، من هو مؤلف الكتاب وما سيرته؟ هناك عدة أسباب تبين لنا أهمية دراسة السيرة. أولها التعرف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ندرس السيرة لنتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. كما نعلم أن الشهادة عبارة عن الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فالمسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا يقبل نصف دون الآخر. يعني لو أن إنسانا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقلنا له: قل أشهد أن محمد رسول الله، فأقول: لا، لن أشهد. فما حكمه؟ هل هذا مسلم أم كافر؟ ها، أنا أحب الكلام أثناء الدرس معكم، لا أتكلم لوحدي. الذي يرفض أن يشهد أن محمدا رسول الله، ما حكمه؟ كافر، واضح. وصلته وبلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى أن يشهد له برسالة فهو كافر. فأنت حينما تتعلم السيرة من العلوم المباشرة التي تعرفك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحياته وبأخلاقه ومعاملاته وعباداته وحياته عموما صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، وهذا قسم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. متفق عليه. والذي نفسي بيده هذا قسم، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وهذا هو الشرط، لأن بعض الناس ربما لم تبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم أن لا إله إلا الله فقط، فهذه تنجيه يوم القيامة إذا أقر بما بلغه من دين الله سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به، وفي رواية ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. إذن يجب على كل مسلم أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرف على الله ويتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعرف على دين الإسلام. هذه تسمى الأصول إيه؟ تعرف على الله، تعرف على النبي، تعرف على الإسلام، الأصول الثلاثة. وعليها يكون الاختبار أين؟ في القبر، حينما يقبر ويدفن الإنسان يسأل من ربك، من نبيك، ما دينك. ومعرفته صلى الله عليه وسلم مما تستنير به القلوب وتقرب من علام الغيوب غفار الذنوب سبحانه وتعالى. السبب الثاني الذي يبين أهمية دراسة السيرة اليوم، طبعا أنتم تجلسون فقط، وأما المرة القادمة لابد من الإيه؟ لابد من الكتاب. السبب الثاني تحقيق عبودية الاتباع، تحقيق عبودية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حقه على الأمة، حقه صلى الله عليه وسلم على الأمة، وهو السبب الأعظم لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد إيه؟ فقد أبى. والتعرف على سيرته يعينك وييسر لك أمر اتباعه صلى الله عليه وسلم، خصوصا دراسة السيرة بمفهومها الشامل. ثالثا من الأسباب التي تبين أهمية دراسة السيرة تحقيق محبته صلى الله عليه وسلم. تحقيق وتحصيل محبته صلى الله عليه وسلم، وهذه مرتبطة بما سبق، لأن التعرف عليه يقود لاتباعه، واتباعه يزيد المحبة له في القلب. التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإنسان يحبه، وإذا أحبه اتبعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رابعا من أهمية دراسة السيرة فهم الكثير من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الكثير من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل طريق لدراسة السيرة دراسة السيرة من خلال القرآن ومن خلال السنة. فمثلا تعرف أسباب نزول الكثير من الآيات، وتعرف كذلك الأسباب التي قيلت عندها أحاديث كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا التي تبين أهمية دراسة السيرة معرفة نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، معرفة منهج أو نهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أو في نشر الدعوة. كيف بدأ دعوته، وبما بدأ، وكيف تخطى العقبات التي واجهته في طريق دعوته. كيف بدأ دعوته وبما بدأ، وكيف تعامل مع العقبات التي واجهته في طريق دعوته صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم الفوائد، لأننا لا ننفك عن الدعوة إلى الله. أنت هنا أو في بلدك أو في أي مكان تحتاج أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأنت مكلف ومخاطب بالدعوة إلى الله. بماذا تبدأ وكيف تتعامل مع الناس باختلاف أنواعهم؟ كيف تتعامل مع الكافر وكيف تتعامل مع المسلم العاصي وكيف تتعامل مع يعني العقبات التي ربما تواجهك في طريق دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنت تأخذ صورة من ذلك أو لذلك من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب التي تبين أيضا أهمية السيرة التعرف على هديه المبارك صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة أو في تربية أصحابه. التعرف على هديه المبارك في تربية أصحابه رضي الله عنه. كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ تجد هناك بعض المواقف وهي الغالبة على هديه صلى الله عليه وسلم تجد فيها الرفق، وبعض المواقف تجد فيها شدة ومقاطعة وهجر. فأنت تأخذ خبرة من حياة أعظم إنسان خلقه الله عز وجل وأفضل مخلوق وأفضل نبي، تأخذ من حياته عظة وعبرة كيف كان يربي أصحابه، فتستفيد في تربية أولادك وتستفيد في تربية المسلمين وأطفال المسلمين فيما بعد. من الأسباب أيضا التي تبين أهمية دراسة السيرة معرفة موازين النصر والهزيمة وأسبابهما، معرفة موازين النصر والهزيمة وأسبابهما. متى ننتصر وإذا حدثت هزيمة فما أسبابها؟ فتجد مثلا في بدر كان النصر العظيم، وتجد في غزوة أحد هزائم أو هزيمة حدثت للمسلمين وتتعرف على سبب ذلك. وأنت بلا شك في الحياة ما بين نصر وهزيمة، فنأخذ بأسباب تحصيل النصر ونتجنب أسباب تحصيل الهزائم أو وقوع وحصول الهزائم. كذلك معرفة الأساليب التي استخدمها المشركون في الكيد للإسلام، معرفة الأساليب التي استخدمها المشركون في الكيد للإسلام، خطط أهل الكفر، أساليب المشركين في حرب الإسلام، تجد أساليبهم وخططهم القديمة تتكرر في أغلب الأحيان في هذه الأيام في الكيد والتآمر على الإسلام والمسلمين. فحينما تدرس السيرة تكون على بينة وتكون لديك خبرة في التعرف على كيد أعداء الإسلام وكيفية التعامل معهم. كذلك من فوائد دراسة السيرة والأسباب التي تجعلنا ندرس السيرة الاستفادة فيما يتعلق بعلم السياسة الشرعية، الاستفادة فيما يتعلق بعلم السياسة الشرعية. بعض الناس يظن أن الإسلام لا دخل له بالسياسة، لا تتكلم عن السياسة وتتكلم عن إدارة الدولة وتتكلم عن الحكم وغير ذلك، يعني ليس لنا كلام في هذه الأمور، هو يزعم ذلك وكأنه يريد أن يصل بالناس إلى العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، ويقولون إذا كنت أنت تتكلم في المسجد أو على المنبر أنت صرت شيخا لا تتكلم في السياسة ولا دخل لك. هذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم الناس التوحيد ويعلمهم الفقه ويعلمهم الأدب والأخلاق وأعمال القلوب ويعرفهم بالله، هو الذي كان يحكم والذي كان يقود الدولة والذي كان يقود الجيوش والذي كان يعقد المعاهدات والصلح مع غير المسلمين، فهو الذي كان يسوس، وهو الذي أخبر أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. فكيف هي السياسة وكيف تكون السياسة الشرعية؟ فهذا تستفيده من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نستفيد علم إدارة الأعمال، نستفيد أيضا من السيرة علم إدارة الأعمال، ونستفيد أيضا علم إدارة الأزمات. هذه العلوم الثلاثة واضحة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: علم السياسة الشرعية، علم إدارة الأعمال، علم إدارة الأزمات. كيف تقود فريق عمل؟ كيف تنشئ دعوة في بلدك، فهذا مثلا يتخصص في تعليم الصبيان والأطفال، وهذا يتخصص مثلا في تعليم الكبار، والثالث يتخصص في الأنشطة الاجتماعية والإنفاق على الفقراء والمساكين، والرابع والخامس السيرة تعطيك صورة لذلك كيف تنشئ دعوة وكيف تتعامل مع الناس ومع الدعاء ومع الأفراد، وكيف يعني تكون عملا جماعيا تنصر به دين الله سبحانه، وإذا وقع شيء من الأزمات كيف تتعامل معها، هذا أيضا تستفيده من السيرة. من الفوائد المهمة جدا في دراسة السيرة كيفية إعمال ميزان المصالح والمفاسد حال القوة أو الضعف، كيفية إعمال المصالح والمفاسد حال القوة أو الضعف، كيفية إعمال ميزان المصالح والمفاسد حال القوة أو الضعف. بعض الناس وبعضهم ربما يدعي أن ذلك من العلم، ربما لجهله بهذه القاعدة المهمة أن جلب أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن المصالح إذا تعارضت يقدم أولى وأوجب هذه المصالح، وأن المفسدة الكبرى تدرأ بالمفسدة الصغرى. بعض الناس لجهله بذلك يعني يضر الدعوة ضررا بالغا. ننظر مثلا في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، لما ركب في السفينة ماذا فعل الخضر؟ خرقها، فقال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. طيب، خرق السفينة هذا عيب أم ليس بعيب؟ إفساد لها أم غير ليس بإفساد؟ طيب، لماذا نفسد السفينة؟ قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، انتبه، فأردت، ينسب ذلك، فأردت أن أعيبها. إذن هو تعمد ذلك، فأردت أن أعيبها. لماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، يعني كل سفينة صالحة، كل سفينة سليمة لابد أن يأخذها ويحصلها هذا الملك. إذن أخذ السفينة هذه مفسدة أم مصلحة؟ خير أم شر؟ إخوة الذين لا يتكلمون لا تفهمون العربية ماذا؟ تمعي؟ لابد من الكلام حتى تنتبه، أنك إن لم تتكلم تناء، أو أنك لا تفهم، يعني معي. أخذ السفينة خير أم شر؟ شر. طيب، خرقها حتى لا يأخذها الملك، خرق السفينة شر أم خير؟ خرق السفينة شر، شر، ولكن شر أقل من شر أخذ السفينة، مفسدة أقل من مفسدة أخذ السفينة. تبقى معي سفينة معيبة بها خرق، هذا أفضل من عدم وجود سفينة. معك مثلا سيارة أو معك دراجة، فين صاحب الدراجة؟ ها؟ معك دراجة، طب الدراجة فيها عيب يعني تمشي بطيء، أو لا توجد دراجة أفضل خالص، أيهما أفضل؟ لا توجد، ولو كان فيها عيب، توجد سيارة وتمشي بطيء أفضل من عدم وجود. طيب، إذن أنا سأرتكب مفسدة، أنا الذي خرقت السفينة، هذا شر، أنا فعلت هذا الشر وهذا الفساد. طب هل يجوز في الشرع أن أفعل أنا الفساد وأفعل الشر؟ إذا كان في مثل هذه الحالة، إذا كنت سأفعله حتى أتجنب الشر الإيه؟ الأكبر، واضح؟ فهذا يظهر جدا في أمور السياسة الشرعية، حينما تتعامل مع بعض الأنظمة، مثلا عندكم أنظمة علمانية أو أنظمة كافرة أو أنظمة معادية للإسلام، أو حتى فيها بعض الفجور والظلم والفسق، فبعض التعاملات أحيانا ربما يكون فيها شر. طب لماذا تفعل ذلك؟ لماذا لا تقاتلهم مثلا؟ ولماذا لا؟ نقول: لأن هذا الشر سيدفع شرا أعظم، وأنك إن لم تفعل هذا الشر ربما يأتي شر أعظم فيضيع الدعوة كلها. الذي لا يفهم هذه الموازين وتلك المعايير يؤدي إلى فساد عظيم. يعني حينما توجد دولة فيها ظلم، ونحن دعاة موجودون في هذه الدولة، إن لم نتعامل معهم زاد الظلم وربما تضيع الدولة، فهل نتعامل مع الظلم والظالمين حتى تبقى الدولة، أم تضيع الدولة وتضيع الدعوة ويضيع الإسلام؟ إذن ربما نرتكب مفسدة أقل حتى ندفع مفسدة أكبر. دولة فيها ظلم أفضل من لا دولة. تفهمون؟ أنت ترى الذي يحصل في العراق وفي اليمن وفي سوريا، هل توجد دولة الآن؟ لا توجد. البعض ربما يقول كيف تتعامل مع الظالمين وكيف تقر بالظلم وكيف وكيف. نحن نحاول أن نأخذ بأيدي الناس إلى الله. هو عنده أخطاء، أنا أحاول أن أصحح الأخطاء التي عنده، وحتى لو حصل مني شيء من الخطأ أو وقعت في شيء من المفاسد حتى أدفع بها مفاسد أعظم ومفاسد أكبر. هذا موجود في دين الله سبحانه وتعالى، وعليه أمثلة كثيرة في القرآن وأمثلة كثيرة في السنة. مثال آخر سنجده في السيرة، المسلمون يدفعون الجزية للكفار ولا الكفار يدفعون الجزية للمسلمين في حال القوة والظهور؟ طب هل ممكن أنا أدفع للكافر الجزية فلوس؟ ممكن، نعم. هذا مثل ما حصل في غزوة الأحزاب، لما كان الأحزاب قد تجمعوا على المدينة وكانت هناك شدائد وكان يخشى من اقتحام المدينة من قبل الأحزاب، عرض النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يدفع للأحزاب الكفار ثلث ثمار المدينة حتى يذهبوا عن المدينة. تفهمون؟ إذن نحن مسلمون وسندفع للكفار فلوس مال. أنت بعض الناس يقول كيف ذلك، لن ندفع سنقاتلهم. طيب ستقاتلهم، ستقتل وستبيد الدعوة وتذهب الدولة، ماذا فعلت؟ أنت لم تفعل، أنت حصلت مفاسد أعظم من مفسدة دفع الإيه؟ دفع المال. إذن أنت تتعرف على هذا المقياس وهذا المعيار من خلال دراسة السير، هذا واضح جدا. بعض الجهلة إذا طبقت هذا المقياس أو المعيار في الواقع يقولون طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت كيف تفعل مثل رسول؟ أما أفعل مثل من؟ أفعل مثل الكفار؟ أنا أقتدي به صلى الله عليه وسلم وتعرف على هديه وأطبق هذا الهدي فين؟ في الواقع الذي أعيشه حتى أصل بالدعوة إلى النصر والرفعة بإذن الله تعالى. أيضا من فوائد دراسة السيرة، من فوائد دراسة السيرة إحياء روح الجهاد في نفوس المسلمين. إحياء روح الجهاد في نفوس المسلمين، الجهاد الشرعي الذي يتعلم ويدرس ما معنى الجهاد وما فضل الجهاد وما مراحل تشريع الجهاد وهل هذه المراحل منسوخة أم لا، ومتى يعمل بكف الأيدي إذا كان الإنسان مستضعفا مثلا، وغير ذلك مما هو مذكور، وكيف يكون الجهاد وأين يكون، وهل هناك من قتال يكون من المسلم للمسلم كقتال الخوارج مثلا وقتال أهل البغي وغير ذلك، والتعرف على بدع المبتدعين فيما يتعلق بذلك الأمر الذين يقتلون المسلمين مثلا في الدول المسلمة ويزعمون أن هذا من الجهاد، الذي يضع مثلا القنابل في طريق المسلمين ويقول أن هذا من الجهاد ويقتل الناس مثلا، مسائل متشابكة خطيرة جدا. حينما تتعرف وتدرس السيرة تجد الإجابات الشافية والكافية على ذلك. أيضا معرفة أن الإسلام دين حياة، معرفة أن الإسلام دين حياة، وبيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار وحرصه على هدايتهم. بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار وحرصه على هدايتهم. فنحن نقترب أكثر وأكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، ونتعرف على هديهم وحياتهم وسيرتهم، ونتعرف على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا مما يزيد الإيمان ويقوي اليقين، ونتعرف على المؤهلات التي أهلت أبوس أبو أمير التكليف، المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. حتى وصفوا بأنهم خير أمة، بالإضافة إلى التعرف على الكثير من الأحكام الفقهية. الكثير من الأحكام الفقهية نتعرف على ذلك كله من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم موسوعة تربوية متكاملة، كيف كان يعبد الله، وكيف كان يربي الصحابة، وكيف كان يتعامل مع زوجاته، وكيف كان يتعامل مع أهل الكتاب، وكيف كان يتعامل مع سائر الكافرين، وكيف كان يتعامل مع الأطفال. يعني موسوعة تربوية متكاملة لا تجد مثلها أبدا في تاريخ البشر وفي تاريخ الدنيا، وهذا يورث المسلم شيئا من العزة، شيئا من العزة والاعتزاز والفخار بدراسة سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب الذي ندرسه فهو كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار للمؤلف صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله. أما المؤلف فهو صفي الرحمن ابن عبد الله بن محمد المبارك فوري الأعظمي، من علماء أي دولة؟ من علماء الهند، وله مؤلفات جيدة في أبواب السيرة ومؤلفات في أبواب أخرى كثيرة أيضا. ولد رحمه الله في عام 1943 ميلادية بقرية من ضواحي مبارك فور، وهي معروفة الآن بقرية حسين أباد، حسين أباد في مقاطعة أعظم كدة من إيالة في الهند، أسماء أماكن وبلاد. دخل الإسلام في الهند في القرن الأول الهجري، ففتحت هذه البلاد وكانت عبارة عن قرية واحدة أو بلدة واحدة، الهند وبنجلاديش وباكستان، ثم قسمت بفعل الاحتلال الإنجليزي. تعلم صفي الرحمن القرآن في صباه، ثم التحق بمدرسة دار التعليم بمبارك فور سنة 1948 واستمر بها 6 سنوات مرحلة الابتدائية، ثم مدرسة إحياء العلوم استمر بها 5 سنوات تعلم فيها اللغة العربية والتفسير والحديث والفقه، وتخرج بتقدير ممتاز سنة 1961 وحصل على شهادة مولوي سنة 59، هي درجة علمية عندهم، وشهادة عالم سنة 1960 وشهادة الفضيلة في الأدب العربي، ثم اشتغل بالتدريس والخطابة والدعوة إلى الله عز وجل. درس بالجامعة السلفية وعين باحثا في مركز خدمة السيرة والسنة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وأشرف على قسم البحث والتحقيق العلمي في مكتبة دار السلام بالرياض. له كتاب منحة المنعم في شرح صحيح مسلم، منحة المنعم في شرح صحيح مسلم، وإتحاف الكرام ببلوغ المرام، وبهجة النظر في مصطلح أهل الأثر، وإبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب. وله كتاب تطور الشعوب والديانات في الهند، وكتاب الفرقة الناجية خصائصها وميزاتها في ضوء الكتاب والسنة، وكتاب البشارات لمحمد صلى الله عليه وسلم في كتب الهند، وأشرف على اختصار تفسير ابن كثير، كتاب يسمى المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. وله كتاب الرحيق المختوم المعروف، وهذا الكتاب اختصره في مختصر الرحيق المختوم، وصاغه صيغة أخرى في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار تناسب المبتدئين في الدراسة. بعد عمر حافل بالعطاء والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، توفي الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله في يوم الجمعة 10 من ذي القعدة عام 1427 في موطنه بمبارك فور بعد مرض ألم به رحمه الله رحمة واسعة. كتاب روضة الأنوار يبدأ بالمقدمة فيقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم أنبيائه محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، المبعوث إلى الأحمر والأسود أجمعين. أحمر والأسود يعني أصناف البشر جميعا حسب لون البشر يعني. وعلى آله وصحبه حملة لواء الدين، وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين، وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن السيرة النبوية من أشرف العلوم وأعزها وأسناها هدفا ومطلبا، بها يعرف الرجل المسلم أحوال دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وما شرفه الله تعالى به من أرومة الأصل وكرم المحتد، ثم ما أكرمه به من اختياره للوحي والرسالة. طبعا ونحن نقرأ لو قابلتك كلمة غير مفهومة لابد أن تسأل، حتى نحاول أن إذا انتهينا من الكتاب تكون أنت قد استوعبته كله وفهمته كله. فنحن نقرأ إذا كانت هناك كلمة غير مفهومة ترفع يدك ونحاول أن نوضحها إن شاء الله. في قوله بها يعرف الرجل المسلم أحوال دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، كأنه هنا يشير إلى بعض فوائد دراسة السيرة التي فصلنا فيها منذ قليل. فالمسلم يتعرف من خلالها على أحوال الدين ويتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، وما شرفه الله تعالى به من أرومة الأصل وكرم المحتد، يعني بذلك أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم أشرف نسب، أشرف نسب هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وكما سيأتي في الكتاب. ثم ما أكرمه به من اختياره للوحي والرسالة وحمل عبء الدعوة إليه وإلى دينه، ثم ما قام به صلى الله عليه وسلم من بذل الجهود المتواصلة، وما عاناه من البلاء والمحن في هذا السبيل، وما حظي به بجنب ذلك من نصرة الله وتأييده بجنود غيبه المكنون، المكنون يعني المستور، وملائكته البررة الكرام، وبتوجيه الأسباب، يعني الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لهذا النصر، وإنزال البركات وخوارق العادات، يقصد بذلك المعجزات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يقول وقد كثر الاهتمام بهذا الموضوع في قديم الزمان وحديثه دراسة وكتابة وتأليفا، يعني هناك الكثيرون الذين اهتموا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمل ينبثق من صميم الإيمان وغريزة الحب والتفاني، إلا أن عامة القائمين بذلك لم يوفوا حقه من التحقيق، بل أدخلوا فيه ما وافق أفكارهم وميولهم وعواطفهم، ولو لم يكن له حظ من الصحة والثبوت. يقصد أن بعض المؤلفين ربما يضع في التأليف الذي ألفه في الكتاب الذي كتبه أشياء غير صحيحة، وحتى يعني ليست غير صحيحة، مثلا تشهد لها الأصول من القرآن مثلا والسنة الصحيحة، لكن ربما يأتي بأشياء مكذوبة وموضوعة فيها ربما تنقص مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه أو زوجاته أو نحو ذلك. ويقول بل جاءوا ببعض ما هو مصطدم بأصول الدين وخارج عن حيز نطاق المعقول، كما سنشير إلى شيء من ذلك أثناء الدراسة إن شاء الله. ونظرا إلى ذلك اقترح علي بعض الإخوان، بعض إخوانه يعني، بتأليف كتاب جديد في حجم متوسط أجمع فيه ما هو ثابت ومعترف به عند أئمة هذا الفن، يقصد بهذا الفن السيرة النبوية والتاريخ ونحو ذلك، مع مراعاة مستوى الناشئين وعامة الدارسين، متجنبا الإجحاف والانحراف. يعني السيرة لا يدقق كثيرا في كل الأسانيد، هناك ربما بعض الأسانيد تكون ضعيفة أو نحو ذلك، لكن لا تتعارض مع الأصول الثابتة في القرآن والسنة، فلا مانع من الاستفادة من هذه النصوص والآثار، كما هو معلوم في علم التفسير كذلك، طالما لا تترتب عليها أحكام أو تثبت بها عقائد فالأمر واسع، كما ذكر العلماء والأئمة كالإمام أحمد وغيره ونحو ذلك. يقول وكذلك الانحراف، فلا ينحرف في تناوله لنصوص أو للنصوص والآثار التي يذكرها في الكتاب. يقول فطلبت من الله التوفيق والسداد، دعوت وبدأت بالعمل المطلوب مستمدا في ذلك من القرآن الكريم وتفاسيره المعتمدة ثم من كتب السنة والسيرة، ومستفيدا بما يوجد فيها من القرائن والشهادات الداخلية وما يحيط بها من الشهادات الخارجية، وآثرت أن تكون العبارة مأخوذة من الروايات وكلام الأوائل بقدر الإمكان مع الاختصار والاختيار، وأرجو أني قد أديت المطلوب إلى حد قريب، ويدعو الله سبحانه أن ينفع به المسلمين ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم، رحمه الله وغفر له وتقبل منه. يبدأ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم أصله ونشأته وأحواله قبل النبوة. أثناء القراءة سنكتب بعض الأسئلة التي تأتي في الامتحان. هناك امتحان ولا أنتم مستمعون فقط؟ هناك امتحان، فأنا أضع الأسئلة الآن حتى لا إذا انتهينا من الكتاب لا تقل لي ما الأسئلة، أقول أسئلة قد ذكرناها من أول إيه؟ من أول درس. أول سؤال، ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا في الكتاب يقول النسب الشريف، هذه الإجابة في الكتاب تحت عنوان النسب الشريف، هذه إجابة السؤال. تفهمون ما معنى النسب؟ ماذا يقصد بالنسب؟ يعني عندما أقول ما اسمك، كم كثير، كم تعد، كم اسم؟ ها، سبعة، في أكثر من سبعة، موجود أكثر من سبعة أسماء فقط. العرب قديما كانوا يحفظون الأنساب، يعني كانت لديهم ذاكرة قوية جدا في حفظ الأنساب، ويعني ربما يعدد لك يعني الكثير من الأجداد وأسماءهم ويعرف أحوالهم وأماكن ولادتهم ومعيشتهم ونحو ذلك. العرب معروفون بقوة الذاكرة. طيب ما نسب؟ نعم، الإجابة في الكتاب. يقول النسب الشريف هو أكرم خلق الله وأفضل رسله وخاتم أنبيائه. هو لم يذكر النسب الآن، سيبدأ هو النسب. يقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذه أربعة أسطر، هذه أربعة أسطر هي الإجابة على السؤال. تحفظ هذه الأسطر؟ أنت ربما تقول هي صعبة، احفظها كل يوم كلمتين فقط، تقول محمد ابن عبد الله، صعبة؟ طب اليوم الثاني ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهكذا كل يوم تحفظ إيه؟ اسما واحدا أو اسمين، سيكون الأمر سهلا إن شاء الله. يقول وعدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام بالاتفاق، ولكن لم يعرف بالضبط عدد ولا أسماء من بينه وبين إسماعيل. يعني كأنه يقول بعد عدنان، هو عدنان من ذرية إسماعيل، لكن ما الأسماء الموجودة من عدنان إلى إسماعيل؟ ليس عندنا دليل صحيح يبين ذلك، لذلك يقول ولكن لم يعرف بالضبط عدد ولا أسماء من بينه وبين إسماعيل عليه السلام. فلذلك يقتصر على هذا القدر من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، كما في البخاري. واصطفاني يعني اختارني من بني هاشم، وقد ولد من نكاح ولم يولد من سفاح صلى الله عليه وسلم، حين لم يصبه شيء من سفاح الجاهلية، السفاح الزنا ونحو ذلك. يعني الله عز وجل حمى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء من ذلك. أما أمه صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. كلاب هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، فأبوه وأمه من أصل واحد يجتمعان في كلاب، واسمه حكيم. يبقى كلاب هذا اسمه حكيم. طب لماذا أطلق عليه كلاب؟ قال: لأنه كان كثير الصيد بالكلاب فعرف به، لأنه كان يصطاد ويستعمل الكلاب في الصيد فعرف به بكلاب. وفائدة ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة؟ لماذا يذكر علماء السير والتاريخ نسب النبي؟ لبيان أنه بشر ليس بإله ولا ابن إله كما يفعل النصارى، هو بشر صلى الله عليه وسلم. وكذلك لنعرف معرفة نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا من حقوقه علينا، لأن بعض الكفار ربما يستهزئ ويسخر من بعض المسلمين، يقول له: هل تعرف اسم نبيك؟ والمسلم ربما يقول: لا أعرف يعني الاسم بالتفصيل، يعني هذا النسب. فلذلك نذكر ونجر نسبه صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف رحمه الله. يقول: قبيلته صلى الله عليه وسلم، يقول قبيلته هي قبيلة قريش المشهود لها بالشرف ورفعة الشأن والمجد الأصيل وقداسة المكان بين سائر العرب. ما المقصود بقريش؟ قريش هذه الكلمة، يقول: وهو لقب فهر بن مالك أو النضر بن كنانة. يعني قريش هذا كان يطلق على رجل يسمى فهر بن مالك أو النضر بن كنانة، وكل من رجالات هذه القبيلة كانوا سادات وأشرافا في زمانهم. وقد امتاز منهم قصي واسمه زيد بعدة ميزات. يبقى هذا سؤال آخر: بما امتاز قصي؟ بما امتاز قصي ابن كلاب؟ بما امتاز قصي ابن كلاب؟ ما الميزات التي امتاز بها، أو ما الوظائف والأعمال التي كان يقوم بها قصي؟ قصي الأولى: هو أول من تولى الكعبة من قريش، فكانت إليه حجابتها وسدانتها. ما المقصود بالحجابة والسدانة؟ يقول عندك في الكتاب: أي كان بيده مفتاح الكعبة يفتحها لمن شاء ومتى شاء. يعني المسؤول عن حفظ الكعبة والاعتناء بالكعبة ويفتح الكعبة ويغلق الكعبة هو هذا الرجل. يقول: وهو الذي أنزل قريشا ببطن مكة، يعني أسكنهم في هذا المكان، أتى بالقبيلة وجعلها تسكن في هذا المكان وأسكنهم في داخلها، وكانوا قبل ذلك في ضواحيها وأطرافها متفرقين بين قبائل أخرى. إذن هو جمعهم واختار لهم هذا المكان فسكنوا فيه. وهو الذي أنشأ، بهذا رقم كم؟ ثلاثة. كان له أو بيده حجابة الكعبة وسدانتها. الثاني: هو الذي أنزل قريشا ببطن مكة. الثالث: هو الذي أنشأ السقاية والرفادة، موجودة إلى الآن، ما زال إلى الآن أيضا موجود مفتاح الكعبة مع بعض الناس، وكذلك موجود ما يسمى السقاية والرفادة. يقول: السقاية ماء عذب من نبيذ التمر أو العسل أو الزبيب ونحوه، كان يعده في حياض من الأديم يشربه الحجاج، ماء عذب يوضع فيه تمر. لماذا يوضع التمر فيه؟ يجعل طعمه حلوا، أو الزبيب أو العسل. كان يعده في حياض. ما معنى حياض؟ أحواض، ها؟ يعني أماكن كبيرة، ها؟ مثل التي تشرب فيها مثلا الغنم أو الإبل، يجعل لها بناء ويوضع فيه الماء فتشرب. فكانوا يجعلون هذه الأحواض ويعتنون بها وينظفونها ويضعون فيها الماء، ويضعون في هذا الماء التمر والزبيب والعسل فيشرب منه الحجاج، خصوصا أن هذه الأماكن صحراوية لا ماء فيها. واضح؟ هذا بالنسبة للسقاية. طب وما معنى الرفادة؟ الرفادة يقول: والرفادة طعام كان يصنع لهم في الموسم. طعام كان يصنع لهم في الموسم، ما المقصود بالموسم؟ الحج، حينما يأتي الناس للحج. بعض الناس ربما لا يكون معه مال حتى يشتري الطعام والشراب، فالناس أتوا إلى مكة ونحن أهل مكة، إذن من الكرم أن تطعم الناس وتسقي الناس، وهذا موجود ما شاء الله إلى الآن، يعني كثير من أهل مكة يفعلون ذلك في الحج وكذلك في العمرة وسائر أيام العام في الحرم ونحو ذلك. الرفادة طعام كان يصنع لهم في الموسم، وقد بنى قصي بيتا بشمالي الكعبة عرف بدار الندوة، وهي دار شورى قريش. يعني عندما يكون هناك مشكلة أو نريد أن نصدر قرارا ما نجلس نتشاور، فجلس يعني جعل هذه الدار للتشاور. دار إيش اسمها؟ دار الندوة. يبقى من أعمال قصي أيضا ماذا فعل قصي؟ أنشأ دار الإيه؟ الندوة، دار شورى قريش ومركز تحركاتهم الاجتماعية. فكان لا يعقد نكاح يعني زواج، ولا يتم أمر إلا في هذه الدار أيضا. وكان بيده اللواء والقيادة، هذه الخامسة، كان بيده اللواء والقيادة. يعني في إيه اللواء والقيادة؟ في ماذا؟ في الحرب. في الحرب، فلا تعقد راية حرب إلا بيده. وكان كريما وافر العقل صاحب كلمة نافذة في قومه. هذا فيما يتعلق بالقبيلة التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأسرة، أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أما أسرته فتعرف بالأسرة الهاشمية. الهاشمية نسبة إلى من؟ إلى هاشم. يقول نسبة إلى جده الثاني هاشم. طب تعالوا نتعرف على هذه الأسرة، من هاشم ولما سمي بذلك. يقول: ورث هاشم من مناصب قصي السقاية والرفادة، ثم ورثهما أخوه المطلب، ثم أولاد هاشم إلى أن جاء الإسلام وهم على ذلك. وكان هاشم، كان هاشم أعظم أهل زمانه، يعني كان معظما وكان كريما. كان يهشم الخبز، يعني يفتته في اللحم فيجعله ثريدا. هذه من يعني أحب الأطعمة للعرب، يأتي الخبز ويكسره ويضعه ويضع عليه اللحم، موجود إلى الآن، يسمى إيه؟ الفتة. هم يعرفون الفتة؟ طيب، فهذا يسمى الثريد. الثريد، فهاشم كان يفعل هذا الطعام للناس، يصنع هذا الطعام للناس ويتركه ليأكل الناس، ولذلك لقب بهاشم. عندما تقول مثلا: ضرب المجاهد الكافر فهشم رأسه، يعني كسره، فهو كان يكسر الخبز، لذلك لقب بإيه؟ بهاشم، عرف بهاشم لأجل هذا المعنى. أما اسمه فهو عمر، يبقى هاشم ليس اسمه هاشم وإنما هذا لقب. واضح؟ واسمه عمر، وهو الذي سن الرحلتين، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. هو الذي سن الرحلتين يعني ابتدأهما, يعني الذي بدأ هذه الرحلات التجارية هاشم الذي هو اسمه عمرو, رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام, وكان يعرف بسيد البطحاء, سيد هذه الصحراء وهذا المكان الذي هم فيه, كان هذا هو كان هذا الرجل. ومن حديثه يعني مما يروى عنه أنه مر بيثرب, يثرب التي أصبحت بعد ذلك إيه المدينة المنورة, مر بيثرب وهو في طريق تجارته إلى الشام, فتزوج سلمى بنت عمرو من بني عدي ابن النجار وأقام عندها فترة, ثم مضى إلى الشام وهي حامل, فمات بغزة من أرض فلسطين, وولدت سلمى ابنا بالمدينة سمته شيبة لشيب في رأسه. يبقى هاشم هذا في طريقه مر على, انتم معايا ولا الناس اللي في الخلف, هو في طريقه مر على ايش؟ لم يكونوا معنا. مر على المدينة, تزوج من؟ سلمى, ثم تركها وهي حامل وذهب إلى الشام فمات في فلسطين في غزة. واضح؟ سلمى هذه من بني النجار, من بني النجار, لذلك بنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم, أخواله, أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولدت من؟ انتبهوا, أنا وأنا أتكلم أسأل يعني حتى لا تجلس تذهب معي إلى كيرغستان وتتفكر هناك, لا انتبه وأنت معي الآن في المسجد. ولدت له شيبة. لماذا سمي شيبة؟ ما معنى الشيب؟ الشعر الأبيض, لشيب في رأسه. ونشأ بين أخواله في المدينة ولم يعلم به أعمامه في مكة, لأنه قديما لم لا توجد الهواتف محمول, فيتصل مثلا في المدينة يقول أنا تزوجت فلان الفلانية وكذا, لا توجد. فهو تزوج وانتقل إلى الشام ومات في فلسطين في غزة. طيب والناس في مكة لا يعرفون ما الذي حصل. فلذلك هذه قصة سيذكر يعني كيف يقول ولم يعلم به أعمامه بمكة حتى بلغ نحو 7 سنين أو 8 سنين. من هذا؟ شيبة. ثم علم به عمه المطلب فذهب به إلى مكة. المطلب ذهب للمدينة فعلم أن هذا ابن من؟ ابن هاشم, فأخذه وذهب به إلى مكة, وضعه على البعير على الجمل خلفه, وضعه على البعير ودخل به مكة. وهو في الطريق لدخول مكة المطلب يركب الجمل وخلفه من؟ شيبة, ذاهب إلى مكة. وهو في طريق دخول مكة الناس نظروا إليه فقالوا هذا عبد المطلب. تفهمون معنى عبد؟ لا, مش عبد المطلب, أقول عبد وأمة. العبد هو الرقيق الذي تشتريه بالمال, تعرفون العبيد, فهم ظنوا أن هذا عبد اشتراه المطلب حتى يخدمه, وهو ليس كذلك. فالناس قالوا عبد المطلب, فلذلك لقب بماذا؟ عرفوه بذلك. يقول فذهب به إلى مكة فلما رآه الناس ظنوه عبده فقالوا عبد المطلب, فاشتهر بذلك. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم, من شكله إيه؟ جميل, وأعظمهم قدرا, وقد شرف في زمانه شرفا لم يبلغه أحد. كيف؟ كان سيد قريش وصاحب عير مكة. العير اللي هي القوافل التي تذهب للتجارة ونحو ذلك. شريفا مطاعا جوادا, كان يسمى بالفياض. فياض لماذا؟ لسخائه, سخاء يعني الكرم الجود, يعطي كثيرا, السخاء اللي هو الكرم والجود. كان يرفع من مائدته للمساكين والوحوش والطيور, يعني هو لم يكن يطعم الناس فقط بل كان أيضا يؤخذ من هذا الطعام للوحوش والطيور حتى تأكل. فكان يلقب بمطعم الناس في السهل والوحوش والطيور في رؤوس الجبال. وقد تشرف بحفر زمزم. يبقى الذي حفر زمزم هو من؟ عبد المطلب، بعد أن كان قد درسها جرهم عند جلائهم عن مكة. قبيلة جرهم هي التي نشأ فيها سيدنا إسماعيل عليه السلام، فحصل قتال بينها وبين بعض القبائل، فلما أرادت جرهم أن تغادر مكة طمست بئر زمزم، طالما سنغادر مكة ولن نبقى فيها إذن لن نترك لكم هذا الماء، فماذا فعلوا؟ ردموا، وضعوا التراب فين؟ في زمزم حتى لا ينتفع بها هؤلاء. فعبد المطلب أمره الله عز وجل من خلال رؤيا رآها في النوم، من خلال رؤيا رآها في النوم أمره الله بحفر زمزم. كان نائما بجوار الكعبة فأتاه آت في المنام وأمره أن يحفر زمزم، قال له احفر طيبة، ثم ذهب عنه، ثم أتاه مرة أخرى قال له احفر برة من البر والخير، ثم ذهب، ثم قال له احفر المضمونة، وهكذا في عدة ليال حتى جاءه وأخبره بمكانها، يعني كيف يحفره، أين هي؟ الصحراء، هي غير معلومة المكان، فعرفه مكانها، فقام عبد المطلب وإيه؟ وأخذ ولده وبدأ يحفر حتى نبع الماء كما سيذكر. يقول وكان قد أمر بحفرها في المنام وهو نائم، ووصف له موضعها فيه، وفي عهده وقعت حادثة الفيل، جاء أبرهة الأشرم من اليمن 60,000 جندي من الأحباش ومعه بعض الفيلة ليهدم الكعبة، فلما وصل إلى وادي محسر بين المزدلفة ومنى. نحن مثلا الآن في مكة بجوار الكعبة، لو خرجنا من مكة باتجاه عرفات سنمر على منى، بعد منى مزدلفة، بعد مزدلفة عرفات، وأنت في منى تجد لافتة مكتوب بداية منى حينما تدخل، إذا انتهت منى تجد لافتة مكتوب نهاية منى، بعد أن تنتهي منى تبدأ مزدلفة، بعد منى وقبل مزدلفة يوجد وادي، مكان يسمى وادي محسر، وادي، هذا الوادي أهلك الله فيه أبرهة وجيشه. لذلك السنة، أن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك وأنت تمر من هذا الوادي تسرع، لو كنت في الحج وصلت وادي محسر ماذا تفعل؟ تسرع، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يوجد مكتوب وادي محسر، لكن أنت عندما تجد اللافتة المكتوب نهاية منها تبدأ تسرع قليلا حتى تصل إلى المزدلف، لأن هذا الوادي أهلك الله فيه أبرهة وقومه. يقول وتهيأ للهجوم على مكة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وكان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من شهرين فقط. أما والده صلى الله عليه وسلم عبد الله فكان أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، وهو الذبيح، وهو الذبيح. وذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وبدت آثارها نازعته قريش، فنذر لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه ليذبحن أحده. عبد المطلب حفر ماذا؟ بئر زمزم، فلما حفر زمزم ونبع الماء اجتمع الناس قالوا نحن لنا نصيب في هذا الماء، قال لا، هذا حقي أنا الذي حفرت، قالوا لا، ولم يكن لديه أولاد، فقال يا رب لو أنت، معنى الكلام يعني، رزقتني 10 من الأولاد سأذبح واحدا منهم. طب لماذا تذبح واحدا من الأولاد؟ يقول هذا لله، يعني هذا، طب وهذا لله تذبح الولد؟ هذا كان موجود عندهم في الجاهلية، لكن الآن لا يجوز أن تذبح ولدا من أولادك وتقول هذا لله، لأن الله لم يأمر بذلك، واضح. وأما ذبح إسماعيل الذي لم يحصل فكان من الوحي، والوحي وحي الأنبياء حق، بخلاف أنت لو أنت نائم ترى أنك تذبح ولدك تقوم تطبق هذه الرؤية، هذا لا يجوز، واضح. فنذر لو رزقه الله 10 من الأولاد أن يذبح أحده، فلما رزق 10 أراد أن يوفي بماذا؟ بالنذر. فوقع ذلك على عبد الله هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه فعلا وذهب حتى يذبحه، فلما رأت قريش ذلك منعوه، منعوه أن يفعل ذلك. قال ماذا أفعل في نذري؟ قالوا نذهب للكاهنة، الكاهنة يعني التي تتكهن للناس وتدعي معرفة الغيب ونحو ذلك، فذهبوا حتى تخبرهم، حتى تخبرهم ماذا يفعلون. فيعني جعلت تدير الأقداح ونحو ذلك، شيء من الأشياء التي كانوا يفعلونها في الجاهلية، يضعون بعض الأعواد في إناء ويديرونها هكذا حتى يتخيروا يعني ماذا يفعلون في مثل هذه النوازل يعني. فكانوا كانت يعني تحاول أن تضع مقابل عبد الله شيئا من الإبل، فكانت تأتي القرعة على عبد الله فتزيد الإبل، فتأتي القرعة على عبد الله، فظلت تزيد من الإبل حتى وصلت 100، فجاءت القرعة على الإبل، فقالت لعبد المطلب إذن اذبح الإبل واترك إيه؟ عبد الله. ومن يومها صارت الدية 100 من الإبل، إذا قتل الإنسان غيره قتل عمد فهناك دية، إذا أراد أهل القتيل أن يتركوه ولا يقتلوه فعليه أن يدفع لهم كم؟ 100 من الإبل. فلذلك والد النبي صلى الله عليه وسلم كان سيذبح، وجده لو إسماعيل أيضا كان سيذبح، فلذلك تجد ابن الذبيحين يعني من ومن؟ إسماعيل وعبد الله. وذلك أن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم وبدت يعني ظهرت آثارها نازعته قريش، فنذر لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه، ما معنى يمنعوه؟ يعني يحفظوه من الأذى ويكف عنه الشر، يعني تصير له منع وقوة، عنده أولاد كثر يعني، لا يذبحن أحدهم. فلما تم له ذلك أقرع بين أولاده، أقرع يعني أجر القرعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج للجهاد فيريد أن يأخذ بعض النساء، طيب من التي تخرج ومن التي لا تخرج؟ فكانت هناك قرعة، مثلا حينما يأتي الناس للمسجد والصف الأول لا يوجد فيه إلا مكان واحد ودخل معا 3، ماذا نفعل؟ من يقف في هذا المكان؟ قرعة. كيف القرعة؟ مثل يعني مثال ممكن ها آه. باليد كيف ممكن تكتب أسماء هؤلاء في ورق وتطبق الورق ونسحب، واضح. فأي صورة من صور القرعة، فهو أقرع بين أولاده فوقعت القرعة على عبد الله، فذهب إلى الكعبة ليذبحه فمنعته قريش ولا سيما إخوانه وأخواله، ففداه 100 من الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين إسماعيل عليه السلام وعبد الله وابن المفديين، فقد فدي إسماعيل عليه السلام بكبش وفدي عبد الله 100 من الإبل. يقول واختار عبد المطلب لابنه عبد الله آمنة بنت وهب، رحمك الله، اختار آمنة بنت وهب، وكانت أفضل نساء قريش شرفا وموضعا، وكان أبوها وهب سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فتمت الخطبة والزواج وبنى بها عبد الله بمكة، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة أرسله عبد المطلب إلى المدينة أو الشام في تجارة، أرسل من؟ عبد الله، فتوفي بالمدينة راجعا من الشام، ودفن في دار النابغة الذبياني، وذلك قبل ولادته صلى الله عليه وسلم على الأصح. طيب، هناك بعض الفوائد نذكرها على هذا الجزء من السيرة وبعض الأسئلة. من الفوائد المتعلقة بذلك، الفائدة الأولى شرف الكعبة، أول بيت وضع للناس، بيان شرف الكعبة، بيان شرف الكعبة، فهي أول بيت وضع للناس، وكيف كانت العرب تعظمها وتقدسها، وكيف أن الله عز وجل حماها وحفظها من أن يهدمها أبرها بجيشه. وهذا بلا شك، لأن هذه الكعبة ستكون بعد ذلك هي القبلة للأمة، فالله عز وجل حمى الكعبة وحمى بيته من اعتداء جيش أبرهة عليها. الفائدة الثانية حسد النصارى وحقدهم على مكة، حسد النصارى وحقدهم على مكة، فلما بنى أبرهة كنيسة في اليمن كان يريد أن يصرف الناس عن الحج والذهاب للكعبة، أراد من الناس أن يذهبوا لهذه الكنيسة ويتركوا الذهاب للكعبة، وهذا من حسدهم وحقدهم على العرب وعلى بيت الله سبحانه وتعالى. أيضا من الفوائد حماية النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه من أن يولد أسيرا أو سبيا، لأن أبرهة لو كان هدم البيت والكعبة فسيستأسر أهل مكة، ومنهم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يولد النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر، فالله قد حمى البيت وحمى النبي صلى الله عليه وسلم وصانه من أن يجري عليه السبي حملا ووليدا، حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وصانه من أن يجري عليه السبي حملا ووليدا. وكانت حادثة الفيل من شواهد النبوة ودلالاتها، يعني هي تأهيل وإعداد للعرب أن يبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهم من سيعظم هذا البيت ويدافع عنه ويطهره من الأصنام والأوثان. من الفوائد أيضا، وهي تتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، مقولة للإمام البغوي رحمه الله، وهو من أهل السنة وأصحاب التفاسير والكتب النافعة، له كتاب في التفسير يسمى تفسير البغوي، قريب في القدر من تفسير ابن كثير، وله كتاب شرح السنة، كتاب شرح السنة من الكتب القيمة جدا. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان، ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان، يعني لو وجدت كاتبا يقول نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدنان ابن كذا ابن كذا ابن كذا، نقول جزاك الله خيرا، هذا ليس عليه دليل صحيح، لا يصح حفظ النسب بعد عدنان. ونفس المعنى كرره الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد، لما وصل إلى عدنان قال: إلى هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين أهل المعرفة بالأنساب، ولا خلاف البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، وما فوق عدنان مختلف فيه. من الفوائد أيضا المتعلقة بهذا الجزء من السيرة، بيان شرف أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته، بيان شرف أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبيلته. الأسئلة، السؤال الأول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أباه؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أباه؟ كما تحب سيأتي في الامتحان وأنت لم تكتب تقول أنا لم أكتب. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أباه؟ ما الإجابة يا إخواني؟ لا لم يره، لأنه مات في المدينة عند أخواله من بني النجار. الثالث الثاني لا أدري ما العدد عندكم. ولذلك قال الله عز وجل في القرآن: من يأتي بدليل من القرآن على أنه لم يرى أباه ويأخذ هدية؟ هناك دليل في القرآن على أن النبي لم يرى أباه أم لا يوجد؟ طيب كلكم يحفظها: ووجدك يتيما ألم يجدك، مش وجدك، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى. فالقرآن أشار إلى يتمه صلى الله عليه وسلم. لك هدية إن شاء الله. السؤال الذي بعد ذلك: متى وأين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى وأين ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا السؤال نختم به لأنه أو لأن إجابته في أول الدرس القادم بإذن الله. إجابة هذا السؤال في أول الدرس القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.